كيوم عاشوراء كما جاء في الآثار أن يوم عاشوراء اليوم اللي ربنا تاب فيه على آدم. يعني عاشوراء ده يوم التوبة العالمي، يعني ده من أرجى أيام التوبة عند الله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا أن صيام اليوم ده صيام بس، صيام اليوم ده بيكفر ذنوب ايه؟ سنة. لو انا دخلت عليك كده في فواتير الكهرباء اللي بتيجي الوقت 400 و500 و600 وقلت لك بص السنة الجاية ديت انا فواتير كهربتك كلها عليا، وفواتير المية والغاز لو انت مركب غاز كلها عليا، وإيجار شقتك كلها لو انت ساكن إيجار مؤقت عليا. ده ايه يا عم ده؟ سنة كاملة، سنة مش هتدفع من جيبك مليم، انا هحاسب عنك كل الغرامات والفواتير. النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الصيام هذا اليوم يكفر الله ذنوب سنة. عينيك حوجت على اليوتيوب والعياذ بالله، ربنا يعافينا ويحفظنا، عينيك دخلت على موقع وحش، بصيت لحاجة في الشارع، شاب قاعد على قهوة وقاعد في جوزة ولا سجارة ولا هذه الذنوب. تخيل بقى ان سنة كاملة من صحيفتك مش موجودة، سنة كاملة من صحيفتك متشال، السيئات بتاعتها والحسنات بس هي اللي مثبتة.